أما الفتاة الصغيرة فكانت محبة لهذه الخادمة، وتمر الأيام وتتعاقب الليالي وتصاب الفتاة بمرض معدي، فما كان من ذلك الرجل ومن زوجته خوفا على أولادهما إلا أن ردوا هذه الفتاة إلى بلدتها. فعادت الفتاة حتى شفيت، ثم أتي بها إلى بيت ذلك الرجل، ثم مات أبوها فصارت يتيمة، فازداد الكيل لها من العذاب حتى أنه وصل إلى الصاك بالكهرباء. ومرت الأيام وكبرت الفتاة وزاد العذاب، كلما ذهبت إلى السوق وتأخرت ضربت، كلما سقط شيء من يدها فانكسر ضربت وصعقت بالكهرباء، حتى انه في ذات يوم هربت من هذا الجحيم الذي عاشت فيه. فمن نفوذ ذلك الزوج ومنصبه اعادوا الفتاة الهاربة الى هذا البيت، فظلت فيه فترة من الزمان، ولكن عذاب الرجل وزوجته وولده زاد لها. على كل صغيرة وكبيرة تعاقب، وهي تتحمل لمدة 10 سنوات ما من ليلة باتت فيها إلا وهي باكية شاكية بين يدي الله جل وعلا هذا الظلم الذي وقع عليها، وهي اليتيمة الصغيرة الفريدة الوحيدة. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله تعالى حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي، والله ليس بحاجة إلى قسم، ولكنه يقسم ليبين أهمية الموقف: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنها ترفع إلى السماء كالشرارة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهي سريعة النفاذ إلى الله جل وعلا، فيجيبها الرب تعالى 10 سنوات من العذاب في هذا البيت. وإذا بالفتاة يرى عليها أنها كلما حملت في يديها أطباقا سقطت، أو حملت أكوابا سقطت فانكسرت، وهي تتلك وتتداخل قدميها في بعضها البعض، فحملوها إلى الطبيب، فماذا قال الطبيب لهم؟ قال لهم الطبيب: إن هذه الفتاة لا ترى أكثر من تحت قدميها، وقد بدأ نظرها ينسحب، وهي في طريقها إلى العمى في وقت قليل. فما حاول الرجل ولا امراته علاجها، وتركوها حتى اخذ العمى طريقه الى عينها، وعميت تلك الفتاة. وخرجت ذات يوم وهي لا تبصر الا تحت قدمها، ثم هربت، فلم يسأل الرجل عنها ولا المرأة عنها، فلم تعد من ورائها طائلة ولا فائدة. تخرج الولد من الجامعة واراد ان يتزوج، فخطبت له فتاة كانت زميلة له في الجامعة، جميلة شقراء من ذات حسب ونسب ومنصب يتناسب مع منصب ابو ذلك الزوج. خطبت الفتاة وتزوج الولد، ونسيت الخادمة نسيا كبيرا. فإذا بالأيام تمر والمرأة زوجة الولد تحمل، ومرت الشهور 9 وجاءت لحظة الولادة، واجتمع الرجل وزوجته وابنه وابنته أمام غرفة الولادة، فخرج الطبيب حتى يبشرهم بالمولود السعيد، والكل أمل في السعادة الزوجية. فإذا بالطبيب يخرج عليهم يقول لهم: لقد رزق ولدكم ولدا ذكرا، ولكنه أعمى لا يرى، ولكنه أعمى لا يرى، خرج من بطن أمه أعمى، فما تذكر أحد الفتاة الخادمة العمياء. ذهبوا به هنا وهناك يبحثون عن الأطباء